وقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله جاء الله من طور سينا وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق فالأسبق وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما لشأنها وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآياته وكتبه ورسله فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة فختمها بأعلى الدرجات فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطور سينا ثم بمكة لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل وكذلك الأنبياء فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحاب الحاملات المطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسرا وقد قيل إنها السفن ولكن الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله فلأقسم بالخنس الجواري الكنس فسماها جواري كما سمى الفلك جواري في قوله ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام والكواكب فوق السحاب ثم قال فالمقسمات أمرا وهي الملائكة أي التي هي أعلى درجة من هذا كله وما ذكر ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين من تربية إسماعيل في برية فاران فهكذا هو في التوراة قال فيها وغدا إبراهيم فأخذ الغلام وأخذ خبزا وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليها وقال لها اذهبي فانطلقت هاجر فظلت في برية سبع ونفذ الماء الذي كان معها فطرحت الغلام تحت شجرة وجلست في مقابلته على مقدار رمية بسهم لئلا تبصر الغلام حتى حين يموت ورفعت صوتها بالبكاء وسمع الله صوت الغلام فدعا ملك ملك الله هاجر وقال لها ما لك يا هاجر لا تخشي فإن الله قد سمع صوت الغلام حيث هو فدعا ملك الله هاجر فدعا ملك الله هاجر وقال لها ما لك يا هاجر لا تخشي فإن الله قد سمع صوت الغلام حيث هو فقومي فاحملي الغلام وشد يدك به فإني جاعله لأمه عظيمة وفتح الله عينيها فبصرت بئر ماء فسقت الغلام وملأت سقاءها وكان الله مع الغلام فربى وسكن في برية فاران فهذا خبر الله في التوراة أن إسماعيل ربي وسكن في برية فاران بعد أن كاد يموت من العطش وأن الله سقاه من بئر ماء وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما ربي بمكة وهو وأبوه إبراهيم بنيا البيت فعلم أن أرض مكة فاران والله تعالى قد أخبر في القرآن في غير موضع بكون إسماعيل كان بمكة فقال عن الخليل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير

فلم يكن لولدي إسماعيل سلطان على أحد من الأمم لا أهل الكتاب ولا الأميين، فلم يكن يد ولد إسماعيل فوق الجميع، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل، حيث قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما بعث صار يد ولد إسماعيل فوق الجميع، فلم يكن في الأرض سلطان أعز من سلطانهم، وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم، وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والصابئين، فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة: وتكون يده فوق الجميع ويد الكل به، وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر. فإن قيل هذه بشارة بملكه وظهوره، قيل الملك ملكان: ملك ليس فيه دعوة نبوة، وهذا لم يكن لبني إسماعيل على الجميع، وملك صدر عن دعوة نبوة، فإن كان مدعي النبوة كاذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وهذا من شر الناس وأكذبهم وأظلمهم وأفجرهم، وملكه شر من ملك من وملكه شر من ملك الظالم الذي لم يدعي نبوة كبخت نصر وسنحاريب. ومعلوم أن الإخبار بهذه لا يكون بشارة، ولا تفرح سارة وإبراهيم بهذا، كما لو قيل يكون جبارا طاغيا يقهر الناس على طاعته ويقتلهم ويسبي حريمهم ويأخذ أموالهم بالباطل، فإن الإخبار بهذا لا يكون بشارة ولا يسر المخبر بذلك، وإنما يكون بشارة تسره إذا كان ذلك يعدل وكان علوه محمودا لا إثم فيه، وذلك في مدعي النبوة لا يكون إلا وهو صادق لا كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. كما رأينا جعل هذا الفصل رحمه الله في ذكر بعض ما نقل عن أهل الكتاب من بشارة بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وما يوافقه مما جاء في الكتاب وصحيح السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن تأمل في هذا بشيء من الإنصاف علم أن هذا من أعظم الأدلة التي تبرهن أنه رسول الله حقا وصدقا الذي قد أخبرت به الأنبياء والرسل، وقد ذكر عددا من النصوص مما هو في أيدي أهل الكتاب وفي التعليق كما ترون إحالة إلى مراجع ذلك في كتب أهل الكتاب التي في أيديهم إلى يومنا هذا. فمن تأمل فيها بشيء من الإنصاف علم يقينا أن هذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق رسالة عليه الصلاة والسلام، وما ذكره ظاهر واضح وبين. وفي ثنايا ما نقل من أحاديث وآثار قد يكون بعضها فيه شيء، لكن أكثره مما في الصحيح ومما هو معدود من الصحيح، والله تعالى أعلم.